أيها الإخوة، هذا هو الشريط التاسع من التعليق على كتاب النكاح وكتاب الرضاع وكتاب الطلاق من صحيح الإمام مسلم رحمه الله. حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: كان الطلاق في عهد النبي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. كم خلافة أبي بكر؟ سنتين وأشهر، وسنتين من خلافة عمر رضي الله عنه وعن أبي بكر. طلاق الثلاث واحدة. قول طلاق الثلاث هذا عطف بيان لقوله الطلاق، كأنه قال كان طلاق الثلاث واحدة، وواحدة تكون خبرا لكان. فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت فيه أنات. لأن الذي يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق ماذا يريد؟ يريد تعجيل البينونة، يريد تعجيل البينونة، وهم لهم فيه أنات. لأن من سفه الإنسان أن يقول أنت طالق أنت طالق يريد تعجيل البينونة، هذا من سفه. لأنه إذا كانت رجعية فهل أحد يلزمه على أن يراجع؟ لا، هو بالخيار. وإذا تمت العدة بانت منه، لكنها بينونة صغرى. فمن سفه الشيء الإنسان أن يتعجل شيئا له فيه أنات. والسفيه يؤخذ على يده، قال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فما دام سفيها يؤخذ على يده. بأي وسيلة نأخذ على يده؟ من الناس من لا يرجعه الوازع القرآني، يعني من الناس من لا يقتنع إذا قلنا إن الطلاق الثلاث المتتابع حرام، فنعاملهم بالرادع السلطاني. ما دام لم يقتنع بالوازع القرآني نعالجه بالرادع السلطاني، وهو أن نحرمه من زوجته ونقول: إننا لم نعاملك إلا بما أردته لنفسك، وهو ألا نمكنك من مراجعتها. فأمضى عمر رضي الله عنه، أمضى عليهم الطلاق. ومعنى إمضائه الطلاق أنه منعهم من المراجعة تأديبا لهم ومنعا لهم من المحرم، لأنه لم يمنعه من المراجعة سنتين من خلافته، لم يمنعهم إلا حين تتايعوا في هذا الأمر وتعجلوا فيه مع تحريمه، فأراد أن يمضيه عليهم اعتداداً بقولهم، هم الذين أرادوه لأنفسهم وهو محرم شرعاً فليمضى عليهم. فصار هذا من عمر رضي الله عنه من باب السياسة لا من باب التشريع، فلا يكون مخالفاً لسنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن الطلاق الثلاث واحدة، بل هذا من باب السياسة الشرعية. ونظير ذلك من فعله رضي الله عنه انه منع من بيع امهات الاولاد، يعني الرجل اذا جامع امته وولدت منه صارت ام ولد، فمنع رضي الله عنه من بيع امهات الاولاد، مع ان امهات الاولاد كن يبعن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد ابي بكر. لماذا؟ لانه راى ان الناس قل عندهم الخوف من الله، فصار الرجل يبيع أم ولده وابنها يبكي. ابنها هذا ابن من؟ ابن سيدها. لا يمكن أن سيدها يعطي ابنه السيد الجديد، فصار الناس لا يبالون، يبيع أمته التي لها ابن وابنها يبكي ولا يبالي أن يفرق، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التفريق بين الوالدة وولدها. فرأى عمر رضي الله عنه تأديبا لهم أن يمنعهم من التفريق بينهن وبين أولادهن بالرادع السلطاني، بالرادع السلطاني، وهذه من السياسة. ونظير ذلك